بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس في الأسبوع الماضي تكلمنا عن عدد من أحكام الرهن. قلنا الرهن اصطلاحا توثيقة دين بعين، استيفاء منها أو من بعضها أو من ثمنها. طيب، صورة الرهن من يمثل؟ إبراهيم. صورة الرهن جميل. طيب، الرهن جائز أو محرم أو مكروه أو جائز؟ ما فائدة الرهن؟ الاستيفاء عند التعذر، أحسنت. فالحكمة من مشروعيته هو ما ذكرتم، وفيه أيضا فتح للباب أن يقترض الإنسان، أن أحيانا قد تستحي أن تقول لفلان أقرضني مالا، لكن إذا جئت والرهن معك فيكون ذلك أكثر، تكون أكثر جرأة من كونك تقترض من دون رهن، لأنك تشعر هذا المقرض أن حقك إذا لم يأتي فإنك تستوفيه من هذه العين التي تقدمها لك. الرهن من عقود التوثيقات، لأن عندنا العقود عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثيقات. وذكرنا أن الرهن نوع من أنواع التوثيقة، وهناك أنواع أخرى مثل كفالة والضمان، الشهادة والكتابة، هذه كلها من أنواع التوثيقات، منها ما هو عقد ومنها ما ليس بعقد. أركان الرهن: راهن، من هو الراهن؟ والمرتهن صاحب المال الذي له الدين أو هو الدائن، وعين مرهونة، ما في صيغة؟ أيه، فيه إيجاب وقبول أو ما يقوم مقامها من المعاطاة أو أي شيء يدل على الرهن. الرهن أو الدين الذي برهن يسمى الدين الموثق، لأن الدين عندنا دين مطلق ودين موثق، وإن شئت فقل دين المرسل ودين المقيد. الدين المطلق هو الذي لم يتعلق بعين من أعيان المال، هو متعلق بذمة المدين مباشرة، وهذا ينبني عليه مسألة ستأتينا إن شاء الله في أبواب الفرائض، في أيهما يقضى أولا، هل يقضى الدين المعلق أم الدين المرسل؟ عندك الآن دين في ذمتك ليس فيه رهن يرحمك الله، ودين فيه رهن. سيأتينا إن شاء الله في الحقوق المتعلقة بالتركة أن الدين الموثق يقضى أولا قبل الدين المرسل، هذا سيأتي، ولذلك ينبني على هذه المسألة أو ينبني على مسألة التفريق بين الدين المطلق وبين الدين المقيد. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، ومفهومها كل ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه إلا الزرع الذي لم يبدو صلاحه والثمر الذي لم يبدو صلاحه وآدم، هكذا مباشرة. المقصود بالآدمي هنا المملوك أو الحر؟ المملوك. طيب، استثنى المصنف فيما سبق أن قرأنا في المثل، استثنى مسألتين: مسألة الزرع الذي لم يبدو صلاحه، وكذلك الثمر الذي لم يبدو صلاحه، فيجوز رهنه ولو لم نشترط القطع، لأنه سبق معنا أنه لا يجوز بيعه إلا مع شرط القطع، وهذه صورة من الصور. فهناك أمور يجوز رهنها ولا يجوز بيعها، منها ما ذكر المصنف، والحنابلة رحمهم الله لهم أمثلة أخرى لا حاجة إلى أن نتطرق إليها في هذا المقام. الرهن عقد لازم أو عقد جائز؟ من جهة المرتهن جائز، ومن جهة الراهن لازم. إيش معنى لازم؟ أي لا يستطيع أن يرجع فيه. لو أنه قال أقترض منك 100,000 وخذ هذا الرهن، إذا قبضه المرتهن فإنه لا يحق للراهن أن يتراجع، لكن قبل أن يقبض يحق له أن يرجع إذا اتفق معه على أنني سأعطيك رهنا في المبلغ الفلاني ثم لم يأتي به فإنه لا يلزمه على كلام المصنف رحمه الله. وذكرنا أن هناك وجها في المذهب وحكاها بعضهم رواية عن الإمام أحمد أنه يلزم وإن لم يحصل القبض. ممكن أن ترهن بيتك وأنت ساكن فيه، أن ترهن مزرعتك وأنت جالس فيها، فليس هناك إشكال على هذه الرواية الأخرى أن يتم الرهن والعين في يدك أيها الراهن، لكن شريطك ألا تتصرف فيها. وهذا أيسر على الناس في الحقيقة، وهو معمول به في كثير من الأماكن، ولا سيما مع المبادلات الدولية. أشتري من شخص في دولة أخرى، كيف سأنقل له العقار وكيف سأنقل له؟ فمثل هذا إذا كانت الأوراق بيده أو علي كتابة أنني لا أتصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، فربما يكون هذا القول أيسر للناس. على كل حال نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتابه أخصر المختصرات، وقفنا عند تصرف المتعاقدين، أخذنا الجملة التي تتعلق بلزوم الرهن ويلزم في حق راهن بقبض. ما تعرفون من وقفنا؟ لا، نعيد إذن الجملة هذه التي فيها التصرف. يقول المصنف رحمه الله: وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن تصرف الراهن والمرتهن في الرهن. التصرف في الرهن إما أن يكون من الراهن وإما أن يكون من المرتهن. فالمصنف قرر لنا قاعدة في هذا الباب أنه لا يصح تصرف الراهن إلا بإذن المرتهن، ولا يصح تصرف المرتهن إلا بإذن الراهن. ظاهر هذه العبارة سواء كان هذا التصرف ناقلا للملكية أو لم يكن. مثال الناقل للملكية أن يتصرف الراهن ببيع العين المرهونة، أن يتصرف الراهن بهبة العين المرهونة، أي أن يتصرف تصرفا تنتقل به ملكية العين من ملكية الراهن إلى ملكية شخص آخر. فالمصنف يقول لا يحق له ولا يجوز له، وتصرفه باطل إلا إذا أذن له المرتهن. أنت أيها الراهن تريد أن تبيع البيت الذي هو مرهون، يقول المصنف لا يجوز لك. لماذا لا يجوز؟ أي نعم، لأن للمرتهن حق تعلق به حق المرتهن، فأنت إذا بعته فأنت تعتدي على حق المرتهن في هذه العين، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما ينقل الملكية إلا بإذنه. وكذلك على كلام المصنف لو أنك تريد أن تؤجر البيت المرهون، أنت راهن ومعك شقة أو عمارة رهنتها وتريد أن تؤجرها، المرتهن قال لا ما أسمح بهذا، على كلام المصنف لا يجوز. واضح؟ وهناك وجه في المذهب أنه إذا لم يكن التصرف الذي من الراهن مؤثرا على مالية الرهن أو ناقلا لملكيته فإن ذلك جائز. مثال على الإجارة، يريد الراهن أن يؤجر هذه العمارة أو يؤجر هذه الشقة المرهونة، فامتنع المرتهن، إيش سيضرك أيها المرتهن؟ إذا كان سيؤجرها على من يحافظ عليها ولا ينقص مالية العين فما الضرر عليك؟ بل أنت مستفيد والراهن مستفيد. إيش سيستفيد الراهن؟ أن هذه العين لا تتعطل فيستفيد من منافعها، وكذلك المرتهن سيستفيد لأن ما يأتي من هذه الأجرة على المذهب يكون تابعا للرهن. هذه الشقة تؤجر مثلا في الشهر بمئة ألف، خلاص المرتهن يقبض هذا المبلغ ويضعه عنده، إذا حل الأجل ولم يحصل السداد أنت ستأخذ أيها المرتهن من هذه الأموال التي جاءت من هذه المنفعة. فهذا الوجه أجود إن شاء الله من مشهور المذهب، وهو اختيار الشيخ العثيمين واختيار قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الراهن إذا تصرف في العين المرهونة بما لا ينقل ملكيتها ولا ينقص ماليتها فإن المرتهن مجبر على القبول والإذن، ليس له حق أن يمتنع. واضح؟ أما غير ذلك أن يفعل فعلا تنقص به مالية هذه العين. مثال شخص رهن سيارة عند فلان من الناس ثم أراد أن يؤجر هذه السيارة، سيؤجرها مثلا لشاب طائش يمشي بها بسرعة ويذهب بها إلى أماكن وعرة ونحو ذلك، ستنقص مالية هذه العين. في هذه الحالة من حق المرتهن أن يقول لا لا أقبل. لكن فيما يتعلق بإجارة البيت ربما يكون تأجير البيت مسهما في رفع قيمته. فالمتعارف عليه في غالب أحوال الناس أن البيت إذا أجر معناها أن هذا البيت جيد وأن الناس يرغبون فيه، فيكون هذا فيه مصلحة للمرتهن لو أنه حل الأجل ولم يحصل السداد، ستكون قيمة البيت مرتفعة. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إن الراهن والمرتهن لا يجوز لأحد منهما أن يتصرف تصرفا إلا بإذن الآخر، وسبق معنا التفصيل في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله وتصرف كل منهما. التصرف في الأصل كما سبق معنا هو كل قول أو فعل يترتب عليه أثر شرعي، والمقصود به هنا التصرف المالي الذي يحصل منه إما نقل للملكية أو انتفاع بالعين المرهونة. قال وتصرف كل منهما، من هما؟ الراهن والمرتهن. قال وتصرف كل منهما فيه، في إيش؟ في الرهن أو العين المرهونة. قال بغير إذن الآخر باطل، أي لا يترتب عليه آثاره. لو أنك أجرت أيها الراهن على كلام المصنف والمرتهن لم يأذن، الإجارة باطلة ولا ينعقد عقد الإجارة على كلام المصنف. لو أنك مثلا وهبت والمرتهن لم يأذن كذلك، وفي الهبة كلام المصنف لا غبار عليه لأنه ينقل الملكية، وكذلك ما يتعلق بالبيع. فالمصنف هنا رحمه الله يقول وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر. مفهوم العبارة أنه لو أذن يصح، فلو أن المرتهن أذن للراهن ببيع العين المرهونة يصح؟ يصح، خلاص يبقى الدين بدون رهن. كيف يفعل؟ نقول الدين متعلق بذمته، ليس هناك رهن لأنك قد تنازلت عن حقك في الرهن. ونحن ذكرنا فيما سبق أن الرهن من جهة المرتهن جائز، بمعنى أن من حقه أن يفسخ لأن الحظ له، ومن كان الحظ له أي أنه لمصلحته فإن العقد في حقه جائز، يستطيع أن يفسخه. بخلاف البيع مثلا، البيع لازم، أنت عليك حق للمشتري وأنت أيها المشتري عليك حق للبائع، فلا يحق لأحدكما أن يفسخ إلا بإذن الآخر. فالمصنف رحمه الله يقول هنا وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن. فاستثنى المصنف العتق، قال لو أن شخصا رهن عبدا أو أمة عند مرتهن ثم أعتق هذا العبد فإن عتقه نافذ وإن لم يأذن المرتهن. هذا المذهب عند الحنابلة رحمه الله، أنه لو أعتق العبد المرهون فإن العتق ينفذ، أذن المرتهن لا لم يأذن، ينفذ العتق رغم امتناعه؟ قالوا نعم. لماذا يا معشر الأصحاب؟ قالوا لأن العتق تتشوف إليه الشريعة، حثت الشريعة على العتق وعلى إعتاق الرقيق وما فيه من الفضل وما فيه من نقله من حيز وضيق الملكية إلى سعة الحرية. واضح؟ حكمه قالوا يأثم الراهن بعتقه لكن العتق نافذ. لماذا يأثم؟ لأنه اعتدى على حق هذا المرتهن في العين المرهونة. فالخلاصة أن المذهب عندهم أن العتق يستثنى من تصرف الراهن مع عدم إذن المرتهن، لكنهم يجبرونه بما يحافظ على حق المرتهن. ولذلك قال المصنف هنا إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. واضح؟ تؤخذ قيمة العبد، أنت اعتقت هذا العبد، أسأل الله أن يكتب أجرك، عتقك نافذ على كلام الحنابلة رحمه الله، لكن ننظر كم قيمة هذا العبد، قيمته 500 دينار، هات 500 دينار. ها؟ أخذ ما يستطيعون أن يمزع الكامل، بقدر ما يستطيعون. لا، هم ينظرون إلى أنك قد أقبضته هذا العبد، فأصبح لازما في حقك، لا تستطيع أن تأخذه ولا أن تأخذ جزءا منه، والعبد عندهم ليس مثليا فهو قيمي، فينظرون إلى قيمته فيقولون نجبره. نجبر من؟ الراهن. نقول له خلاص، الشريعة لا إشكال عندهم أن عتقك ينفذ، لكن هات قيمة هذا العبد. شو المصنف قال هنا وتؤخذ قيمته، لم يقل ويؤخذ ثمنه، لأنه ليس مبيعا هنا. هو لو باعه هل يصح؟ بدون إذن ما يصح، لكن هنا قال وتؤخذ قيمته، ننظر إلى قيمة هذا العبد ثم نأتي بها رهنا نضعها عند هذا المرتهن. واضح؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن العبد يصح للراهن أن يعتقه ويأثم لفعله نظرا لتعديه على حق المرتهن، ويلزمه أن يرهن مكان هذا العبد، أن يرهن قيمته عند المرتهن. ففي هذه الحالة في الحقيقة قد يكون كلام الأصحاب لا غبار عليه. لماذا؟ لأن المرتهن لن يضيع حقه في هذه الحالة، لن يضيع حقه. لكن لو أن هذا الراهن قال أنا ليس معي ما يفي قيمة هذا العبد، ليس معه لا عين ولا قيمة، في هذه الحالة قد تكون الرواية الأخرى أصح من المذهب. هناك رواية أخرى في المذهب أنه لا يصح العتق، لا نقول له هات قيمة ولا شيء، وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح العتق لأن فيه تعديا على حقوق أو حق المرتهن. الشريعة تتشوف إلى العتق نعم، لكن بما لا يبطل حقوق الآخرين. وكلامهم لا غبار عليه إذا لم يكن هناك ما يوثق حق المرتهن. لكن لو أنه قال أنا مستعد، أنا علي كفارة يا أخي، والكفارة على الفور، ووجبت فيها عتق الرقبة، وأنا معي رقبة، فاعتقت هذا العبد وسأضع عند المرتهن قيمته، بأي حق نقول له عتقك لا يصح وعتقك لا ينفذ؟ لأنه ليس عندنا نهي صريح في الشريعة أنه لا يجوز، أو نهيتكم عن عتق العبد المرهون. في هذه الحالة نقول النهي وجه إلى ذات الفعل فيكون فاسدا. لكن عموم الأدلة تدل على الحفاظ على حق المرتهن. جميل، نحن سنحافظ على حق المرتهن بهذه القيمة، فيبدو بهذا الشرط إذا وفر الراهن قيمة العبد أن كلام المذهب لا غبار عليه إن شاء الله أنه يصح العتق. نعم. على كل، إذا كانت قيمة العبد أقل لا يشترط في الرهن أن يكون مساويا للمال أو مساويا للدين، لا يشترط. فسيأتينا أنه إذا تم بيع الرهن فإما أن تكون قيمته أعلى، وإما أن تكون قيمته أقل، وإما أن تكون قيمته مساوية. وسيأتي هذا إن شاء الله معنا في كلام المصنف. خلاصة الأمر فيما يتعلق بالعبد أن المذهب يرون صحة عتق الراهن وإن لم يأذن المرتهن، ويرون أنه يلزم الراهن أن يرهن قيمة هذا العبد في هذه الصورة. يقول المصنف رحمه الله وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. تؤخذ هنا وجوبا، لابد يجب عليه أن يضع قيمة هذا العبد رهنا. المانع يا أخي أنك عندما سلمت له العبد وقبضه أصبح لازما، فلا يحق لك أن تفسخ ولا يحق لك أن تأخذ. واضح؟ فكونهم يلزمون بالقيمة يقولون الأصل أن العين هذه التي هي لازمة هذه عين ليست مثلية، فننظر إلى قيمتها. تضح لك؟ قال وتؤخذ قيمته، قيمة إيش؟ العبد المعتق الذي أعتقه الراهن. قال وتؤخذ قيمته منه، من من؟ من الراهن. قال رهنا، فنضعها عند المرتهن. وهناك حالات كثيرة يذكرها الحنابلة رحمهم الله يوجبون فيها وضع القيمة، كما لو أتلف مثلا الراهن أتلف العين، أنت رهنت سيارة ثم أتلفتها عند المرتهن، في هذه الحالة نقول لك ائت بقيمتها وضعها رهنا عند المرتهن. هناك صور غير هذه الصورة التي ذكرها المصنف. تؤخذ قيمته متى؟ قيمته في وقت العتق، في الوقت الذي حصل فيه العتق ننظر كم قيمة هذا العبد ونعطيها للمرتهن. قال المصنف رحمه الله وهو أمانة في يد مرتهن، وهو الرهن. أراد المصنف هنا أن يبين لنا أن الرهن أمانة عند المرتهن، بمعنى أنه لو حصل تلف لهذا الرهن أو لبعض هذا الرهن دون أن يحصل من المرتهن تعد أو تفريط فإنه لا يضمن. رهنت عند شخص عينا من الأعيان فحصل لها آفة سماوية أتلفتها، هل نقول لهذا المرتهن أنت تضمن هذه العين؟ هو الدائن فيصبح مدينا، كان يطالبك وأنت رهنت عنده ثم يصبح مدينا. فالمصنف رحمه الله يريد أن يقرر لنا أن الرهن أمانة في يد المرتهن. والأمانة عند الفقهاء رحمهم الله هي كل عين أخذتها بإذن مالكها أو بإذن الشارع. أخذتها بإذن مالكها كالرهن، الرهن قبضه المرتهن بإذن الراهن أم لا؟ هو الذي سلمه وهو الذي أذن. وديعة، عندك وديعة، جاء شخص ووضع عندك أمانة، أنت أخذتها بإذنه، ففي هذه الحالة كل ما أخذ بإذن المالك فإنه يعتبر أمانة، لا يضمن صاحبه أو من كان عنده إلا بالتعدي أو التفريط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. شخص أخذ الرهن من فلان من الناس، نقول مثلا 100 صاع من البر، فوضعها في مكان هو يعلم أن هذا المكان ليس ملائما لأن يخزنها فيه، فتلفت، إما جاءها سوس أو جاءها ماء أو جاءها بلل، المهم تلفت. هذا في هذه الحالة إما أنه متعد أو أنه مفرط. شخص وضع الرهن قريبا من نار فأحرقته النار، المهم أن يحصل تعد أو تفريط، ففي هذه الحالة يضمن، ما لم فإنه لا يضمن، لأن يده عليه يد أمانة، لأن اليد منها ما هو يد أمانة ومنها ما هو يد ضمان. فلو قلنا للناس أنك إذا أخذت رهنا فإنه يعتبر مضمونا عليك سواء تعديت أو لم تتعد، الناس لن يقبلوا أن يأخذوا الرهون. وإذا لم يقبلوا أن يأخذوا الرهون فإنه سيتوقف باب المداينات، كثير من الناس لن يقرض غيره أو لن يدين غيره إلا برهن، وكثير من الناس يستحي أن يقترض إذا لم يدفع رهنا. فإذا قلنا لكل مرتهن أنت ضامن للرهن الذي في يدك سواء حصل منك تعد أو تفريط أم لا، فإن الناس سيقولون إيش يضطرنا إلى أن نأخذ شيئا يصبح مضمونا علينا وإن لم نفعل السبب. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول لنا وهو أمانة في يد مرتهن، أي أن الرهن أمانة، بمعنى أو بعبارة أخرى أن المرتهن لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. فلو أن هذا الرهن تلف لا يضمن المرتهن، طيب تلف بعضه يبقى الباقي رهنا، واضح؟ وهو أمانة في يد مرتهن، المقصود في يده ليس اليد الحسية، إنما المقصود به الحيازة، أن يكون في حوزته، ليس معناه أنه ما دام متمسكا بيده الحسية ذات الخمس الأصابع فإنه يعتبر أمانة، فإذا تركه في البيت هذا ما شاء الله لن تقبل رهنا ولن تقبل أمانة. قال في يد مرتهن وكذلك نائب المرتهن، لو أنه وكل شخصا في قبضه أو العدل الذي اتفق الطرفان الراهن والمرتهن على أن تكون العين عنده، فكل من أخذ شيئا بإذن مالكه فإنه يعتبر أمانة عنده، فلا يضمن إلا بحصول التعدي. قال المصنف رحمه الله وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. هنا المصنف بدأ يفرع لنا بعض المسائل المتعلقة بالرهن. يقول لو أن شخصا رهن عند اثنين، جاء لزيد وعمر وقال أنا أريد أن أقترض منك يا زيد 100,000 وأنا أقترض منك يا عمر 100,000 وسأضع هذه السيارة عندكما، واضح؟ المصنف يقول لو أنه سدد زيدا انفك نصيبه من الرهن، بمعنى أن نصف السيارة يصبح غير مرهون والنصف الآخر يبقى رهنا في المال الذي لعمر. طيب سدد 50,000 لزيد، هل ينطلق بقدر 50؟ الجواب لا، الرهن يبقى وإن لم يبقى إلا درهم واحد، لأن الرهن مرهون جميعه بجميع الدين. بعض الناس يظن أنه كلما سدد من المبلغ الدين جزء أو جزءا فإنه ينفق من الرهن ما يقابل، لا، لكن لو أنه سدد نصيب واحد من الدائنين انفك نصيبه في الرهن. يتصور ذلك فيما لو كان هذا الرهن يقبل القسمة، مثلا استدان في المثال السابق من زيد ومن عمرو فرهن 100 صاع من البر، لو أنه سدد زيدا خلاص 50 يأخذها لأنه يعتبر قد وفى الذي عليه، لأن اقتراضه من زيد يعتبر عقدا مستقلا عن اقتراضه من عمرو، حتى وإن كان صفقة واحدة وإن كان في مجلس واحد. فالمصنف رحمه الله يقول هنا وإن رهن، من هو الراهن؟ إذا رهن ما يصح رهنه عند اثنين أو أكثر، ليس المقصود فقط حصر المثال، لو أنه رهن عند ثلاثة الحكم نفس الحكم، فقوله عند اثنين أي رهن رهنا واحدا فوفى أحدهما، قام المرتهن عفوا الراهن ووفى أحد هذين المرتهنين. قال المصنف في آخر العبارة انفك نصيبه أو انفك الرهن في نصيبه. والصورة الثانية أو رهناه، جاءه اثنان اقترضا منه قرضا فرهنا عنده أرضا، مثلا نقول جاء زيد وعمر إلى عند صالح، قال له زيد أنا أريد أن أقترض منك مليون ريال، وقال عمر أنا أريد أن أقترض منك مليون ريال، وهذه الأرض مشتركة بيننا نرهنها عندك. يقول لو أن أحدهما جاء وسدد الذي عليه انفك نصيبه من الرهن. واضح الصورة وفيها إشكال؟ إيه نعم. فالخلاصة أنك لو اقترضت من اثنين ووفيت أحدهما انفك نصيبه من الرهن، رهن عندك اثنان وسدد أحدهما فإن نصيبه ينفك من الرهن، إذا سدد أحدهما جزءا أو سددت أحدهما جزءا فإن الرهن يبقى. فالرهن الأصل أنه لا ينفك إلا إذا سدد جميع الدين. يقول المصنف رحمه الله فوفى أحدهما أو رهناه، هنا الراهنان اثنان، سواء جاء في وقت واحد أو جاء شخص وقال أنا أرهن نصف هذه الأرض وجاء الثاني وقال أرهن النصف الآخر. قال أو رهناه فاستوفى، من هو الذي استوفى؟ المرتهن. قال فاستوفى من أحدهما أي من أحد المقترضين انفك في نصيبه، أي انفك الرهن في نصيبك إذا سددت أحدهما أو في نصيب المسدد منهما إذا سدد أحدهما. قال المصنف رحمة الله عليه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. هنا المصنف بدأ يبين لنا الفائدة من الرهن وكيف يتحقق للمرتهن الاستفادة من هذا الرهن. يقول إذا حل الدين أي جاء الأجل وموعد السداد، وهذا محمول عند الحنابلة رحمهم الله على غير القرض، سبق معنا أنهم لا يرون تأجيل القرض، أن القرض لا يؤجل بأجل، فبعت مبيعا وأجلت ثمنه لا إشكال عندهم، اقترضت قرضا لا يرون هذا كما سبق معنا، وذكرنا أن كلام الأصحاب في هذا لا يخلو من نظر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإذا حل الدين، جاء الوقت الذي اتفقت أنت والراهن على أن يتم السداد فيه فامتنع عن الوفاء، قال أنا لن أسدد أو ما طل أو قال أنا لا أجد ما أسددك. فالمصنف رحمه الله يقول إذا كان هذا الراهن قد أذن للمرتهن عند العقد أو بعد العقد بأن يبيع هذه العين إذا جاء وقت السداد وتعذر، فإنه في هذه الحالة يبيعه. صورة المسألة جاء زيد إلى عمرو وقال أنا أشتري منك السلعة الفلانية بمليون ريال وأرهن هذه السيارة عندك وسأسدد إن شاء الله بعد سنة، مكثت السيارة في قبضة المرتهن، جاءت السنة يا زيد وين المليون؟ لا ما في مليون، أنت معك رهن. حل الأجل، المهم امتنع أو ماطل أو قال لا أجد، هو الآن ليس معسرا، هو يجد هذه العين له، فليس معسرا معدما حتى نقول يجب إنظاره، إنما يجب إنظار المعسر المعدم أو المعدم الذي لا يجد شيئا ولا يجد ما يسدد. فهنا نقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن شخص معه سيارة تفي بدينه وأكثر، هذا قد يستحب إنظاره نظرا لأن بيعها قد يشق عليه، أما الوجوب فلا يجب إلا إنظار المعسر المعدم. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إذا كان هذا الراهن قد أذن لهذا المرتهن أن يبيع، قال له مثلا خذ هذه السيارة وإذا جاء الأجل ولم أسدد فإنك تبيع هذه السيارة، في هذه الحالة المصنف يقول له أن يبيعها أي المرتهن. وإذا حل الدين وامتنع، من هو الذي امتنع؟ الراهن امتنع من وفائه، أي امتنع من وفاء هذا الدين الذي عليه. قال فإن كان أي المدين أو الراهن، فإن كان أذن لمرتهن، أذن له إما في وقت العقد أو بعد العقد، فسواء أذن للمرتهن أو أذن لنائب المرتهن أو للعدل الذي في يده الرهن، المهم أن الراهن أذن لمن في يده الرهن أو لمن قبض الرهن، قال فإن كان أذن لمرتهن في بيعه أي في بيع الرهن إذا حل السداد أو حل موعد السداد ولم يتيسر قال باعه. إذا جاء الأجل ولم يسدد الراهن على طول يذهب يبيعه المرتهن. هل يحتاج إلى إذن جديد؟ لا يحتاج إلى إذن جديد. لو أن الرهن في يد العدل بعض الحنابلة رحمهم الله يقولون يحتاج إلى أن يأذن الراهن لكن إذا أذن الراهن للعدل فإنه لا يحتاج إلى أن يكرر الإذن مرة أخرى. وهناك تفاصيل عند الحنابلة رحمهم الله هل يبيع بنقد البلد أم لا، هذه مسائل لا نطيل الكلام فيها لأن المصنف لم يتطرق إليها. الخلاصة أن المرتهن يبيع هذا الرهن، وهنا لا يخلو الأمر من حالات، إما أن تكون قيمة الرهن مساوية للدين، وإما أن تكون قيمة الرهن أكثر من الدين، وإما أن تكون قيمة الرهن أقل من مستوى الدين أو من مقدار الدين. فإذا كانت قيمة الرهن مساوية للدين فهذه بتلك، وكفى الله المؤمنين التعب، واضح؟ فيأخذ هذه القيمة. كان الدين 1,000,000 ريال والرهن جاءت قيمته ب1,000,000 ريال لا إشكال. باع هذا الرهن فكانت قيمته 2,000,000 يأخذ إيش؟ يأخذ 1,000,000 والمليون الثاني وين يروح به؟ يرده لي لصاحبه لأنه هو المالك. طيب كان الدين أكثر من قيمة الرهن، الدين 1,000,000 والسيارة هذه التي سيبيعها جاءت مثلا ب800,000 ها؟ أيوه هات الباقي يا براوحة. نعم يقول له هات الباقي، فيصبح الباقي متعلقا بذمة المدين. طيب لو قال لنا قائل هذا المرتهن قبل بهذه السيارة في وقتها فليس له إلا هذه السيارة سواء أتت بحقه أو لم تأت بحقه، ايش رأيكم؟ ها؟ هو قبل بها توثقة، لم يقبل بها أنها مقابل حقه. أرأيتم لو زادت قيمتها عن الرهن عن قيمة الدين هل سيقبل الراهن أن يقول خلاص هو لك؟ فعلى كل حال القول بأنه قد قبل المرتهن لا يرد علينا هنا، فإذا بقي عند الراهن شيء فإنه يتعلق بذمته. نعم ملك له، هي ملكه أصلا. معه فلوس هو يسدد، ليش يشتريها؟ المرتهن هل يشتريها؟ على كل حال إذا كان سيشتريها بقيمة المثل، قيمة المثل لا أدري. نعم سيكون هناك تهمة له. مرحبا. من هو ذا اللي سيأخذها؟ أيه في قيمة السوق ذهبت إلى السوق كانت 1,000,000 البيع عن الذي أعطوا فيها 1,000,000 فقال خلاص أنا أشتريها ب1,000,000 الذي عندي. اشترى بعد يومين أو ثلاثة أعطوا فيها 1,500,000 هل يحق لي صاحب الرهن أن يجدد الدعوة عليه؟ ليش؟ كما لو ربح في سلعة أخرى غير الرهن، كما لو ربح، صلى الله يبارك له. قال المصنف رحمه الله وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى عندنا إذا كان أذن للمرتهن فإن المرتهن يبيعه. طيب لم يأذن الراهن للمرتهن، لم يكن قد أذن له، قلنا له سدد، قال لن أسدد. طيب إذن للمرتهن أن يبيع، قال لن أذن له، معه رهن يصبر، قد حل الأجل. المصنف رحمه الله يقول إنه يرفع أمره إلى الحاكم، تذهب إلى الحاكم ما تعمل مع مشكلة، لأن العقل يقضي، بل والشرع قبل ذلك أنه إذا كانت هناك طرق تحفظ المسلمين من الفتنة والنزاع فإنه يلزمك أن تسلكها. تذهب إلى الحاكم فتقول له الأمر كيف وكيف، يجبره الحاكم على أن يفي بالسداد، امتنع يجبره على أن يأذن للمرتهن بالبيع، واضح؟ هذه الحالة الثانية عرفنا، امتنع عن هذه وهذه، لم يقبل لا أن يفي ولا أن يأذن بالبيع ولا أن يبيع هو. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فإن أبى حبس أو عزر، يحبسه الحاكم أو يعزره فيحبسه، سواء كان فيما يسمى بالسجن أو أن يحبسه في مكان وإن لم يكن السجن المعروف، لأن الحبس هو إعاقة عن الحركة، فليس كل حبس يراد به السجن. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، ليس معنى أننا نأتي بالشاهدين هذين ونسجنهما، إنما يراد إيقافهما ومنعهما عن أن يذهبا. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه يحبس، وكم يحبس هذا عائد إلى اجتهاد الحاكم، يرى أن هذا المماطل وهذا الممتنع والذي لا يريد أن يسدد ما في ذمته أنه يحبس، وكذلك يعزر. والتعزير هو عقوبة في معصية لم يرد عليها حد في الشرع، لأن الأحكام في الشرع منه ما وردت في الشريعة عقوبته كعقوبة الزنا والسرقة ونحو ذلك، هناك أمور هي معاص ومنكرات لم يرد حكمها في الشريعة مفصلا كم العقوبة، مثلا كان أن يماطل شخص في سداد دينه وهو قادر، هذه لم يأتي في الشرع كم يعاقب عليها، أن يشتم رجل شخصا آخر بدون وجه حق فمثل هذا يعزر. والمقصود هنا عند الحنابلة رحمهم الله أنه يعزر بالضرب، يضرب، وليس المقصود التعزير بالمال لأنهم لا يرون التعزير بالمال. فعلى كل حال المقصود هنا أنه يعزر، ويرى الحنابلة رحمهم الله أنه لا يزاد عن ضربه في اليوم عن 10 أصوات، تأتي به في مكان عام وتمده بالعصا تقريعا له على فعله وعقوبة له. المقصود من حبسه هنا وتعزيره أن يضغط عليه الحاكم حتى يفي يسدد، أو يأذن للمرتهن أن يبيع أو يقوم ببيع السلعة. طيب لم يأتي فيه لا ضرب ولا حبس، رجل جلد وعنده عناد شديد، يقول المصنف هنا فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. إذا أصر واستمر على عناده لم يفي ولم يأذن ولم يبع هو، فالمصنف رحمه الله يقول إن الحاكم يبيع هذه العين ويسدد. طيب ما الحاجة إلى أن نحبسه قبل السداد؟ نقول للأصحاب رحمهم الله يفي الحاكم ويسدد، ثم بعد ذلك إذا رأى أنه يستحق أن يعاقب على فعله وعلى مماطلته بدون وجه حق فإنه يفعل ذلك. لكنهم يريدون بمثل هذا الأمر الذي قرره المصنف رحمه الله أن يحفظوا أموال الناس من أن يتسلط عليها حتى الحاكم. الأصل أن يباشر المسلم تصرفه في ماله بنفسه، واضح؟ حتى ولي الأمر الذي له السلطة وله الولاية لا يرون أن يتصرف في مالك أيها المالك في ملكك الخاص إلا بعد أن تغلق عليه السبل، هو يطلب منك أن تبيع أنت، أن تأذن في البيع فتوكل المرتهن في البيع، أو أن تسدد، فإذا لم تقبل فإنه يضغط عليك أكثر بالحبس وتعزير. فيريدون من مثل هذا أن يمنعوا تسليط الغير على مال الآخرين حتى وإن كانت له ولاية. ووجهة نظرهم في الحقيقة تحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة ويحفظ الأموال. لكن لو أن هناك ضررا على هذا المرتهن، سيمكث مثلا في السجن مدة طويلة ويعزر، فأنا أتضرر أيها المرتهن، بنيت مثلا عندي ترتيبات على مثل هذا الموعد الذي حل، في هذه الحالة قد يقال إن الحاكم يبيع هذه السلعة ويوفي المرتهن دينه، ثم بعد ذلك إذا رأى أن يعاقب هذا الراهن المماطل فإنه يعاقبه بحكم ولايته، لأن التعزير هو شرع لتأديب الناس في المعاصي والذنوب التي لم ترد في الشرع عقوبتها. فأول التعزير يبدأ بالتوبيخ، تقريع بالكلام أمام الناس، أن تقرعه بكلام شديد أمام الناس، فهذا نوع من أنواع التعزير. وأعلاه القتل، وهذا على مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، أنهم يرون أن للإمام أن يقتل من يستحق التعزير بالقتل إذا لم ينكف شره إلا بالقتل، يحق له أن يعزره، واضح؟ فخلاصة الأمر أن المصنف يرى أن المماطل يعزر ويحبس، والتعزير هنا عند الحنابلة رحمهم الله مقصور على التعزير بالضرب وليس التعزير بالمال. وهناك وجه في المذهب أنه يجوز التعزير بالمال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن التعزير بالمال يحقق مقصدا كبيرا، فالذي يخالط الناس ويطلع على قضايا الناس يرى أن كثيرا من الناس لا ينكف شره إلا بالتغريم المالي، قد تحبسه ويقول أنا مستريح. السجن ما شاء الله خاصة إذا سجن في دولة من الدول التي هي مهتمة بالسجناء يعيش ربما في أكل وشرب لا يتوافر له في بيته فقد يفرح بالسجن. فمثل هذا يعزر بالمال، والتعزير بالمال مشروع على القول الصحيح وهو الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ورد في الشريعة تكسير الأصنام وهي مال، ورد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكسير دينان الخمر وظروفها، منع القاتل من الميراث والوصية. وقد يكون من صور التعزير بالمال إتلاف المال أو تغييره كما جاء في الستائر التي فيها صور إنه غيرها، إجبار المزكي الذي يمتنع عن أداء الزكاة أن تؤخذ هي ونصف ماله. فالتعزير بالمال وارد ويحقق في واقع الناس شيئا كثيرا، بل ربما بعض الناس لا يرتدع إلا بالمال. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. وفى دين من؟ دين هذا الراهن. إذن المراتب عندنا، المرتبة الأولى إذا أذن الراهن للمرتهن أن يبيع فإنه يبيع، واضح؟ لم يأذن له فإن الحاكم يجبره على أن يفي أو يأذن أو يبيع. إذا أبى فإنه يحبسه، إذا أصر فإن الحاكم يقوم ببيعها، يقوم ببيع هذه العين ويوفي دين هذا الراهن. انتهى الوقت ولا بقي معنا وقت؟ ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله وغائب كممتنع. الممتنع عرفنا حكمه على التفصيل السابق. يقول المصنف لو أن شخصا عليه دين وله رهن وهو غائب، وهذا الغائب لم يأذن للمرتهن أن يبيع، هو إذا أذن خلاص انتهى الكلام وليس لنا أن نتعب أنفسنا بهذه التفاصيل، لكن هو غائب، إما محبوس ولا نستطيع الوصول إليه أو في مكان لا نقدر أن نصل إلى أو نهتدي إليه، كشخص مثلا في قرية رجل مغمور لا يعرفه الناس وقرية كبيرة، تأتي تبحث عن فلان يقول والله فلان نحن ما نعرف فلان هذا. في هذه الحالة المصنف يقول إن الغائب كالممتنع، ففي هذه الحالة يقوم الحاكم ببيع هذه العين. أما إذا كنا نستطيع الوصول إليه فإننا نذهب إليه، وإما أن يأذن وإما أن يجبره الحاكم وإما وإما على ما سبق معنا تفصيله. وظاهر عبارة المصنف عندما يقول وغائب كممتنع ظاهره سواء قدرنا أن نصل إليه أم لا، وهذا الظاهر غير مراد. فإن كان مرادا للمصنف ففيه نظر. فالخلاصة أن المصنف يقرر أن الغائب كالممتنع، أي حكمه كحكم الممتنع من الوفاء ومن الإذن، أما إذا كان قد أذن فلا إشكال في ذلك. قال المصنف رحمه الله وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. يقول المصنف أنه إذا اشترط الراهن على المرتهن إذا حل وقت السداد فلا يحق لك أن تبيع الرهن. المصنف يقول هذا الشرط فاسد ولا يلزم المرتهن أن يعمل به، فإذا حل الأجل فإننا نقول له إئذن، لم تأذن يجبره الحاكم، إذا لم ينفع معه يحبسه ويعزره، إذا لم يفد معه شيئا فإن الحاكم يبيع. المصنف هنا يقول وإن شرط، من هو؟ الراهن، ألا يباع أي ألا يباع الرهن. إذا حل الدين أي حل وقت سداده وحل وقت الدفع، هذه يقول المصنف لا يصح الشرط، لكن العقد صحيح، عقد الرهن صحيح والشرط فاسد، بمعنى أننا لا يلزمنا أن نقول للمرتهن لا يحق لك أن تبيع هذا الرهن حتى وإن وافق المرتهن. لماذا؟ لأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. إيش الفائدة من الرهن؟ أن يستوفي منه عند التعذر إذا حل الأجل، عندما تقول له إذا حل الأجل لا يحق لك أن تبيع، ممنوع تبيع، إيش الفائدة؟ هذا شرط مناف لمقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه ممنوع. ولذلك قرر المصنف أن الشرط فاسد والعقد صحيح، فيحق للمرتهن أن يبيع على التفصيل الذي سبق ذكره. والصورة الثانية التي ذكرها المصنف أنه يقول إذا جاء الأجل ولم أسدد فإن الرهن لك، رهن عنده سيارة، نعم أي رهن عنده سيارة عند العقد، قال له أنا أسدد بعد 6 أشهر، إذا لم أسدد فإن الرهن لك. المصنف يقول هذا الشرط غير صحيح، ولا يحق له أن يأخذه. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق بفتح الياء، لا يغلق الرهن على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هكذا يقول الأصحاب ويعدون هذه الصورة من إغلاق الرهن، بمعنى أنك لا يحق لك أن تأخذ منه الرهن كرها. طيب نحن هنا لم نأخذ منه كرها، هو الذي قال إذا جاء الأجل ففي هذه الحالة إذا لم أسدد فإنك تأخذ هذا الرهن مقابل المال. وهذا الوجه أصح من مشهور المذهب، أنه يجوز لك إذا اشترط هذا الشرط، لأنه ليس من إغلاق الرهن، لا يغلق الرهن على صاحبه أن تأخذه منه كرها. أنا لم أأخذه منه كرها، إنما بإذنه، وهو الذي أذن لي، كما لو أنه أذن لي ببيعه فهو أذن لي بأخذه. وقد فعل ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فإنه جاء إلى بقال ورهن عنده نعليه. كان الإمام أحمد كانوا فقراء، إمام بمكانة الإمام أحمد لا يجد إلا نعلين يرهنهما في أمر معيشته ثم يمشي حافيا. قال له إذا جئتك بهذا وإلا فالنعلان لك. فهذه الرواية الفعلية من الإمام أحمد أصح من مشهور المذهب، وعليه فإذا اشترط له هذا الشرط فإن الشرط صحيح والعقد صحيح، خلافا لما ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الوجه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. بهذا نكون قد أنهينا هذه الفقرة التي تتعلق بالرهن وكيفية سداد الراهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. باعه بثمن أقل، لا هو يبيعه بثمن المثل. الأصل أن المرتهن ليدفع التهمة عن نفسه أن يوكل هذا الرهن إلى يد أمين، فيذهب هذا الأمين يبيعه. إيش؟ من لا أتلفه؟ جنى العبد، جنى جناية. أي الأصل أن هذا العبد الجناية تتعلق برقبته، ففي هذه الحالة صاحب الجناية مقدم على حق الراهن، فلو أنه أتلف إتلافا يوجب القصاص خلاص سيذهب العبد هذا، لكن لو أنه أتلف إتلافا يوجب الأرش، فإذا افتداه سيده فإننا نأتي بهذه الفدية ونضعها رهنا مع العبد، لأن هذا يعتبر من كسبه ومن نمائه. لكن لو أتلف ولم يفتده سيده فبيع، فإن حق صاحب الجناية مقدم على حق المرتهن، فيرجع المرتهن على الراهن، يرجع المرتهن على الراهن. خلاص يا أخوان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.